السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. كلمنا الحلقة اللي فاتت عن يأجوج ومأجوج وعن ذي القرنين، شفنا القصة كانت مشوقة إزاي وقد إيه. طبعا ذكرنا الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج من خلال الكتاب ومن السنة، وذكرنا الرحلات بتاعة ذي القرنين، ذلك الملك المؤمن العادل الذي امتلأ قلبه إيمانا وآمن مع سيدنا إبراهيم عليه السلام وتعلم منه الخير ده كله ونشره بين بقاع الأرض. ذكرنا رحلاته الثلاثة. الرحلة الأولى جهة المغرب والناس اللي كانوا كلهم كفار، وبفضل الله سبحانه وتعالى كثير منهم آمن على يديه، ثم الرحلة الثانية إلى جهة المشرق والناس كلهم آمنت على يديه، ثم بعد ذلك الرحلة الثالثة اللي احنا ما زلنا فيها التي كانت جهة الشمال في منتصف الكرة الأرضية اللي هو عند المكان اللي بين الجبلين. وذكرنا الأمة المسكينة اللي كانوا عايشين على الزراعة على تربية الغنم والماشية، وكانوا عايشين بالقرب بين جبلين، وكان من بين الجبلين كان في مكان كده، يعني مكان مفتوح بين الجبلين كان بيخرج منه كل يوم بالليل أمة يأجوج ومأجوج القبيلتين الكبار اللي هم بالملايين دول، يخرجوا عليهم يأكلوا الزرع بتاعهم وياخدوا الماشية ويسرقوها وياخدوا المية بتاعتهم فلا يبقوا لهم شيئا. الأمة وصلت لمرحلة أنها مش لاقية تاكل حاجة، فربنا أنقذهم وأكرمهم بذي القرنين. عرضوا عليه المشكلة فيعني وافق ان هو يقف جنبهم بشرط واحد فقط، وده دائما سمت اهل الايمان، انا مش عايز منكم حاجة بس بشرط تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وده درس لينا ان احنا نستثمر، مش عايز اقول نستغل، نستثمر حاجة الناس الينا في ان احنا ناخد بأيديهم وناخد قلوبهم الى طاعة الله سبحانه وتعالى. قالوا له نديك مال، ايه رأيك؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، أنا مش عايز حاجة، الحمد لله ربنا موسع علي وكرمني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعني أنتوا بس كل ما في الأمر أنا عايز إيديكم معايا يا رجالة، نبني مع بعض ونظبط، وأنا هقول لكم إزاي تبنوا السد دوت علشان أمة يأجوج ومأجوج ما تطلعش عليكم مرة تانية. تعالوا نشوف كيف تم بناء السد وكيف تم نجاة هؤلاء الناس من يأجوج ومأجوج، وآخر عنصر كيف كان هلاك هذه الأمة أو كيف سيكون هلاك هذه الأمة في آخر الزمان. طيب، قلنا إن ذو القرنين أصدر أمر عام إن جميع الناس دول الموجودين دولت اللي هم الناس اللي بيرعوا الأغنام وبيزرعوا واللي هم دايما بيطلع عليهم يأجوج ومأجوج، أصدر قرار بأن كل الناس تقف تشتغل. قالوا خلاص نشتغل، هنعمل إيه؟ قال لهم أول حاجة إحنا الفكرة العامة إن إحنا آدي الجبلين وهمت، ويأجوج ومأجوج بيطلعوا عليكم من خلال الجبلين، الفتحة والمنفذ اللي بين الجبلين، كل اللي هنعمله إن إحنا نسد الفتحة اللي بين جبلين. قالوا فتحة بين جبلين؟ حد يقدر يسد فتحة بين جبلين؟ دي مسافة كبيرة جدا. قال له ما تشغلوش بالكم، انا عندي الطريقة وعندي الاسلوب البسيط جدا اللي احنا من خلاله نقدر ان احنا نسد بين الجبلين. نعمل ايه؟ قال لهم رقم واحد احفروا المكان اللي بين جبلين. وقف بقى طبعا كل القبيلة كلها بلا استثناء، ممكن يكون اعدادهم الاف الرجال، كل واحد بقى المعول اللي كان بيزرع بيه واللي كان بيفحت بيه الارض، كل اللي عمل ان هو جاي بيه وبداوا يفحتوا وينظموا ويوزعوا العمل على بعض كده لحد ما فحتوا كل المسافه اللي بين الجبلين. بدا سيدنا ذو القرنين بدا يقول لهم عايزين نحط صخور ورمال. خلاص طلعنا التراب وطلعنا الحاجات دي كلها، عايزين نحط الصخور وحواليها شيء من الرمال، وبعدين بعد ما نحط الصخور والرمال عايزكم تجيبوا لي اكبر كميه موجوده من النحاس. وكان ربنا مقدر ان المنطقه دي كانت غنيه جدا بثلاث حاجات، رقم واحد النحاس، رقم اتنين الحديد، رقم ثلاثة العماله الكبيره والدواب والاشجار والغابات، الدواب اللي تنقل كل الحاجات دي من الاماكن بتاعتها الى المكان بتاع العمل اللي هم هيعملوا فيه السد بتاع ذي القرنين. بدأوا بالفعل الحمد لله رب العالمين، بدأ يجمعوا له قطع النحاس، بدأ ذو القرنين يحط قطع النحاس في المكان دوت، ثم طلب منهم ان هم يشعلوا النار على قطع النحاس. خدوا بالكم، صخور وما بينها رمال بسيطة كده، وحواليها طبقة مغلفة كاملة من النحاس، فأصبح أساس لا يمكن حد يأثر فيه أبدا، لأنه عبارة عن صخور وما بينها ذرات رمال بسيطة ومتغلفة كلها بغلاف من النحاس المذاب. ترك النحاس، بعد ما ذاب النحاس تركه لحد ما نشف وبقى طبقة صلبة جدا جدا وقوية جدا. خلاص كده احنا فحتنا ورمينا الأساس من الصخور وبعض الرمال البسيطة اللي بتؤثر في تماسك النحاس، ثم بعد ذلك صبينا النحاس عليه وعملنا طبقة كبيرة جدا. هنبدأ بقى نبني السد فوق الأرض بعد ما عملنا أساس كبير جدا وقوي جدا يتحمل السد اللي هيبني فوق الأرض. وإلا لو السد اتبنى فوق الأرض من غير أساس كان ممكن سهل جدا أنه يأجوج ومأجوج يحاولوا ينخروا في السد بأي طريقة، أو يفحتوا من تحته ويخلصوا الموضوع ويطلعوا عليهم مرة تانية. إنما هو سد عليهم كل الطرق من تحت نحاس مذاب وشديد جدا وصلب جدا، عشان لو حاول ان هم ينخروا في الاساس هيلاقوه كل نحاس، محدش شيء يقدر يقرب له. شوف ذكائه بقى قد ايه في مسألة البناء، ومسألة ان هو ربنا جعله سبب في حماية هؤلاء الناس. ربنا قدر ان هو قال لهم خلاص بعد كده بقى عايزكم تجيبوا لي قطع حديد كبيرة. خدوا بالكم بقى السد هتعمل ازاي، قطع حديد كبيرة. طيب بدأوا كل واحد يجيب له قطعة حديد ويحطها، وذو القرنين ياخدها ويرصها بنفسه بين الجبلين، لحد ما رصوا حديد بكميات هائلة جدا من تحت لحد ما ساوى بين الصدفين، يعني بين الجبلين. يعني شوف الجبل ده مثلا ارتفاعه مثلا لو قلنا مثلا 500 متر، والجبل الثاني ارتفاعه مثلا 500 متر. ذو القرنين خلاهم يرصوا الحديد لحد أطراف الجبل من فوق. ده العمل إيه ده؟ ده عمل شق جدا، وتكلف منهم جهد قد إيه ووقت قد إيه وتكاليف قد إيه. بس أهم حاجة إن الناس دولة يعرفوا يعيشوا بعد كده، مش مهم تكلفنا قد إيه، المهم إن الناس دي تعرفوا يعيشوا بعد كده ويبقوا في أمان وبعيد عن بطش وعن سلب وعن الأذى اللي يحدث من قبيلة يأجوج ومأجوج. بعد ما جاب الحديد بالكميات الكبيرة دي وصل لحافة الجبل، أمرهم إن هم يوقدوا على الحديد نار، أوقدوا على الحديد نار فتماسك. ثم أمرهم بعد ذلك أن يأتوا إليه مرة تانية بالنحاس. جاءوا بالنحاس فأمرهم أن يشعلوا تحته نارا، ثم بعد ذلك بعد ما تم صهر الحديد في الممر دوت وتم صهر النحاس في القدور، جت المرحلة الأخيرة، وهي ان هو بدأ يصب النحاس المصهور على الحديد المذاب، فتخلل النحاس وسط الحديد. مش متخيلين الموضوع، هقوله لكم ببساطة. ذو القرنين قال لهم هنرص حديد فوق، احنا عملنا تحت صخور ورمال بسيطة وطبقة نحاس كبيرة جدا ده في الأساس، فوق بقى بدأ يرص الحديد ويعمل ما بينه فجوات بسيطة، وبدأ يشعل النار على الحديد عشان يبتدي يتماسك كل عمود كده يتماسك مع بعضه علشان ما فيش حديدة تقع أو تسقط. ثم بعد ذلك قال لهم هاتوا نحاس وإيه ونصهروا في القدور. بعد ما صهروا النحاس في القدور وبقى عامل زي المية، طلعوا فوق وبدأوا يصبوا النحاس على الحديد، فبدأ يملى الفجوات اللي ما بين الحديد، فأصبح الجدار كله عبارة عن حديد متماسك، وكل قطعة حديد ماسكة في اللي تحتها واللي فيها واللي جنبيها، وما بينهم ما بين بعض يصبح ايه النحاس ينزل فيعمل طبقة تتماسك مع الحديد، فأصبح أجمل وأفضل وأمتن جدار ووجد على وجه الأرض، لأن كله على بعضه معمول من ايه، من النحاس المذاب والحديد المذاب والاتنين فوق بعض. الله أكبر، ايه الفكرة العبقرية دي كلها؟ جاب الأفكار دي منين؟ لأن ربنا قال وآتيناه من كل شيء سببا. نرجع تاني نوصف الجدار في عجالة سريعة كده. اللي حصل يا جماعة انه عمل فحت ما بين الجبلين، بدأ يحط الصخور الكبيره وما بينها ذرات رمل بسيطه عشان تتماسك مع النحاس، وصب عليها النحاس فاصبح الايه الاساس قوي جدا، من فوقيها بناء يا دوب كده ايه طبقات من الحديد، طبقات من الحديد تتحط لحد ما وصل لطرف الجبلين وبدا يولع النار على الحديد عشان تتماسك الطبقات دي مع بعضها، ما يبقاش حديده محطوطه فوق حديده بعد كده تتنتر وتقع من عليها، لا تتماسك فيها. ثم بعد ذلك صب النحاس المذاب من فوقهم، فنزل النحاس بين الحديد فتماسك الجدار أو تماسك السد، فأصبح سدا منيعا أملسا، لأنه نحاس من بره ومن جوه حديد ومن داخله نحاس، فأصبح ناعم جدا محدش يقدر لا يتسلقه ولا حد يقدر ينقب في هذا الجدار، وبالتالي كان أكبر حماية لهؤلاء الناس من يأجوج ومأجوج. اللي حصل جوم يأجوج ومأجوج كانوا غابوا كده كام يوم وبعدين جاعوا ولسه عايزين يروحوا علشان يعدوا من بين الجبلين علشان يوصلوا لهذه الأمة الضعيفة عشان يأكلوا الخيرات بتاعتهم ويسرقوا المشية بتاعتهم، فجأة لقوا السد قدامهم. ايه اللي حصل من يأجوج ومأجوج؟ حاولوا ان هم يتسلقوا الجبل ما عرفوش، لانه الطبقه نحاسيه ملساء ما حدش يقدر يطلعوا، ما فيهاش مقابض عشان يقدروا يطلعوا. حاولوا ان هم ينقبوا يخرموا في الجبل ما قدروش لانه عباره عن نحاس وحديد. ايه اللي حصل بعد كده وكيف كانت نهايه يأجوج ومأجوج؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف كيف كان هلاك يأجوج ومأجوج. طبعا خدوا بالكم من حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القصه بيحكي لنا اللي حصل، وطبعا والقران بيذكر لنا اللي حصل من يأجوج ومأجوج في سالف العصر والزمان في عهد ذي القرنين، ثم بعد ذلك هيذكر لنا النبي عليه الصلاة والسلام ايه اللي هيحصل ليأجوج ومأجوج في اخر الزمان. يعني النص اللي احنا حكيناه دوت حصل في زمن ذي القرنين اللي هو في زمن سيدنا ابراهيم عليه السلام، والحته اللي جايه ديت ده اللي هيحصل في اخر الزمان في كعلامه من علامات الساعه الكبرى. يعني اللي فات دوت ده حصل خلاص، واللي جاي ده بقى ده اللي هيحصل بعد ذلك. وسبحان الله قلت لكم من تقدير ربنا سبحانه وتعالى ان يأجوج ومأجوج على سطح الارض ومحدش شافهم رغم ان هم بالملايين. وخد بالك من حاجه وكمان، والجبلين اللي موجودين دول جبلين كبار جدا ومعمول ما بينهم سد كامل من الحديد والنحاس المذاب، ومع ذلك محدش شافه. ليه؟ لان ربنا ما قدرش ان حد يشوفه لحد النهارده. تعال نشوف ايه اللي حصل بعد ذلك او ايه اللي هيحصل بعد كده. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيخرج يأجوج ومأجوج بعد بناء هذا السد في اخر الزمان. طبعا اللي يحصل ده بيحصل من ايام سيدنا ابراهيم الى يومنا هذا الى الى الى يعني الى اخر الزمان، ولكن تفاصيل بقى خروجهم هي اللي هتحصل في اخر الزمان. اخبرنا النبي عليه السلام ان هم من ساعه ما اتعمل السد في عهد ذي القرنين وفي عهد سيدنا ابراهيم وهم كل يوم اللي هم يأجوج ومأجوج بيحفروا بايديهم. تخيل حضرتك ما كانش معاهم معاول، بيحفروا بايديهم من قوه ايديهم، كانت ايديهم بتنخر في الحديث في الحديد والنحاس، ويفضلوا يحفروا كل يوم لحد ما خلاص قربوا يخرجوا، ولدرجه ان هم شايفين شعاع الشمس من وراء هذا الجدار او السور اللي هو كان معمول. وبعدين زعيمهم يقول لهم ايه؟ طيب ارجعوا خلاص تعبنا كده، ارجعوا ونحفروا مرة تانية بكرة، وما يقولش إن شاء الله. خذوا بالكم وركزوا. فلما يرجعوا تاني يوم يلاقوا الجدار اللي هم حفروه ده كله رجع تاني زي ما كان. ده كلام حبيبك هقوله لك دلوقتي حالا. يرجع الجدار تاني زي ما كان، فيستغربوا إيه ده؟ ده احنا حافرينه امبارح مع بعض. فيحفروا تاني، وبعد ما يحفروا تاني يلاقوا بقى خلاص بقى وصلوا. سبحان الله، وربنا يقدر ان هم حتى ما يقولوش ايه طب ما نكمل الحته الصغيره ديت، لا ربنا يقدر ما يكملوش الحته الصغيره ديت لان ربنا ما قدرش ان هم يطلعوا لحد الان. يحفروا تاني ويوصلوا الحته، يوصلوا خلاص بقى ايه يعني جزء من الجدار بسيط شايفين من وراء الشمس، شوف قد ايه. وبعدين يقولوا طب نرجع بكره نحفره، ويفضلوا كده الاف السنين كل يوم يحفروا لحد ما يقربوا يشوفوا الشمس ويرجعوا تاني. مشكله كل يوم كل يوم وما يأسوش ابدا، لحد ما يجوا في مره. الكلام ده امتى حبيب قلبي؟ في اخر الزمان. بعد ظهور المسيح الدجال وبعد ما سيدنا عيسى يقتل المسيح الدجال، ثم بعدها مباشرة بقى يظهر يأجوج ومأجوج. يظهروا ازاي بقى؟ هيجي الأمير أو الملك بتاعهم هيقول لهم تعالوا نحفر بقى، زي ما بيحفروا على طول. فلما يحفروا هيتركوه لحد ما يلاقوا نفسهم يا دوب شايفين الشمس ولسه ما كملوش، فيقول لهم ارجعوا فستحفرونه غدا، خد بالك إن شاء الله. مجرد ما قالوا كلمة، مجرد ما قال كلمة إن شاء الله، وكأن كلمة إن شاء الله هي كلمة السر، خد بالك، كأن هي دي كلمة السر. فبمجرد ما يقول إن شاء الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرجعون إليه في اليوم التالي فيجدوه كما تركوه، اللي هي الحتة الصغيرة دي بس، فيحفروها ويخرجوا إلى الناس ويعيثون في الأرض فسادا وإفسادا. مش هيتركوا لا زرع ولا أكل ولا شرب ولا مواشي ولا دواب ولا بحر ولا نهر ولا ترعة ولا أي حاجة في الدنيا إلا ما هياكلوها ويشربوا المية اللي موجودة تقريبا على وجه الأرض. في ذلك الوقت قلت لحضراتكم هيكون ظهر المسيح الدجال، وسيدنا عيسى عليه السلام نزل وقتله، وعاش عيسى عليه السلام مع المؤمنين الذين كانوا من حوله. وخذوا بالكم من حاجة، وكل من كان على الأرض في ذلك الوقت كان مؤمنا إلا قوم يأجوج ومأجوج، كانوا أمة كافرة. خد بالك في اللحظة دي سيدنا عيسى سيأتيه الأمر من الله سبحانه وتعالى أن حصن عبادي في جبل الطور، فإن عبادا لي لا يدان لهم أحد، حدش يقدر عليهم خالص بالمرة، ما فيش حد هيقدر على يأجوج ومأجوج بسهولة، لأن هم قوم في قمة الشراسة وفي قمة الكفر والعلو والاستكبار وعندهم قوة عجيبة جدا. ابعد عنهم على قد ما تقدر، تحصن أنت ومن معك من المؤمنين يا عيسى عليه السلام في جبل الطور. فما كان من سيدنا عيسى عليه السلام إلا أنه قال للناس المؤمنين اللي معاه تعالوا ربنا أمرني أن أنا أتحصن أنا وإنتم في جبل الطور. الله أكبر، هنعمل إيه في الوقت ده؟ هيعملوا حاجة جميلة جدا جدا. سيدنا عيسى رسول من أولي العزم الخمسة، فما كان منه إلا أن يقول لهم تعالوا بقى نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هو ملناش غيرك يا رب، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. الدعاء بقى، الدعاء، الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقرأ قول المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال إن الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي. الله، يبقى الدعاء هو العبادة. إذن فالدعاء هو العبادة. فسيدنا عيسى هو ومن معه من المؤمنين الدعاء، يا رب نجينا من يأجوج ومأجوج، يا رب اصرفهم عنا، يا رب أهلكم، يا رب. يعني أنا متخيل طبعا ما فيش رواية بتقول لك هم دعوا بإيه، لكنهم الرواية بتقول هم ظلوا يدعوا ويجأروا إلى الله سبحانه وتعالى. وده رسالة لأي إنسان ربنا ابتلاه بأي ابتلاء، أو أي وحدة ربنا ابتلاها بأي ابتلاء، الدعاء. ملكيش غير ربنا سبحانه وتعالى، قول يا رب، قول يا رب أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. سبحانك يا رب، ادعي ربنا، ادعي ربنا، ربنا هو الذي يجيب دعوة المضطر ويكشف السوء سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، كتير من الناس بيلجأوا لأن حد يحللوا مشكلتهم وينسوا أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة كما عند مسلم، فينادي هل من داع يدعوني فأجيب، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. فسيدنا عيسى ومن معه من المؤمنين هيفضلوا يدعوا لحد ما كان في اللحظة دي حصل حاجة عجيبة جدا. يأجوج ومأجوج طبعا لفوا الكرة الأرضية وعمالين، وذلك سبحان الله، هو جبل الطور ده فين؟ ده في سيناء. وهم يأجوج ومأجوج لما يظهروا هيظهروا فين؟ على حدود روسيا. أمال إيه اللي جابهم في سيناء؟ لأنه بيطوف الأرض كلها، كل بلد يمر فيها يشربوا ميتها ويأكلوا الزرع اللي فيها ويأكلوا الخضرة والشجر ويأكلوا المواشي اللي فيها، وكل ما بيخلوش حاجة، أهلكوا الحرث والنسل وقضوا على أهل الأرض فما بقي أحد. فلما نظروا في الأرض، خد بالك بقى من المشهد ده، وجدوا إن ما فيش حد موجود في الأرض غيرهم، فقالوا إيه؟ خلاص قهرنا أهل الأرض، خلصنا على أهل الأرض، فما بقي إلا أهل السماء، هيا لنقتل أهل السماء. قالوا يلا، فكل واحد فيهم خد حربة. خدوا بالكم، شوف سنة الاستدراك في آخر الزمان بتبقى عاملة إزاي. كل واحد خد حربة وراح رميها في الهواء، فتنزل الحرب، خد بالك بقى، تنزل مخضبة بالدماء. تخيل حضرتك لو رميت القلم ده في الهواء كده فنزل لك مليان دم، تقول ايه ده؟ الدم ده منين؟ فقالوا بس ما دام نزلت مخضبة بالدماء يبقى احنا قتلنا اهل الارض وقتلنا اهل السماء. ده الاستدراج، إن وسنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. سبحانك يا رب، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. وقرا النبي صلى الله عليه وسلم قول رب العلي: وكذلك اخذ الكرة اذا اخذه وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. والحديث رواه البخاري ومسلم. في الوقت ده سيدنا عيسى كان عمال بيدعو في جبل الطور هو ومن معه من المؤمنين، وفي لحظه ربنا سبحانه وتعالى سلط على يأجوج ومأجوج، سلط عليهم ايه بقى؟ أمة بالقوة دي وبالكفر ده وبالعتاد ده وبالمنعة دي كلها، ربنا يسلط عليها إيه؟ أنا متخيل إن ربنا يأمر الأرض أن تنخسف بهم، أو الجبال إنها تتهد عليهم، أو البحار إنها تبتلعهم، أو يرسل لهم سيدنا جبريل يقضي عليهم كما قضى على قرى قوم لوط. ما حصلش كل دوت. أمال إيه اللي حصل؟ ربنا سلط عليهم دودة صغيرة تكون في أنوف الإبل اسمها النغف، فتدخل كل دودة في أنف كل واحد من يأجوج ومأجوج وتفضل طالعة حد ما توصل في مخه، وتفضل تنخر في مخه، فيضرب كل واحد منهم راسه في راس الثاني ويخبطوا دماغهم في الأرض عشان يخلص من الآلام اللي بتتسببها الدودة اللي عمالة تنخر في مخه، فيسقطون موت فرس كموت رجل واحد. كل الأمم ديت الملايين دي كلها هتموت في لحظة واحدة ويترموا في الأرض كلهم، وتبقى الأرض غرقانة من نتن ريحهم. سبحان الملك، في اللحظة دي سيدنا عيسى هيقول لهم: من منكم يحتسب نفسه عند الله سبحانه وتعالى ويخرج ويأتينا بخبر يأجوج ومأجوج؟ لأن اللي خارج مش هيرجع مرة تانية. فقام رجل منهم وقال: أنا يا رسول الله، اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. فقال له عيسى عليه السلام: إني لا أحتسب أن تكون رفيقي في جنة الرحمن. فخرج الرجل فوجد يأجوج ومأجوج قد ماتوا جميعا، فعاد ليخبر سيدنا عيسى عليه السلام بأن ربنا أهلك يأجوج ومأجوج وأن الأرض اتملت من نتن ريحهم. فيلجأ عيسى عليه السلام يحمد الله عز وجل أولا هو ومن معه من المؤمنين، ثم يلجؤون إلى الله لكي يخلصهم من نتن ريح يأجوج ومأجوج. فيرسل الله عز وجل طيورا من السماء، الطير في حجم الإبل، الطير الواحد قد الجمل، فكل واحد من الطيور يأخذ واحد من يأجوج أو مأجوج ويلقيه في البحار، ثم يرسل الله عز وجل مطرا يغسل الأرض غسلا من نتن يأجوج ومأجوج. ثم يخرج عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين ويعيشوا أجمل 7 سنوات وجدت على وجه الأرض، ويحج سيدنا عيسى ويموت بعد 7 سنوات ويعيشوا أجمل حياة في الدنيا، تنزل البركات من السماء وتخرج بركات من الأرض، ويعيشوا أجمل 7 سنوات بعد قتل المسيح الدجال وموت يأجوج ومأجوج. الحلقة اللي جاية برضو مفاجأة كبيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.